سنة ليستعيدنا الله، 90 سنة ليستعيد عقله، 9 سنين ليستعيد قوته، 9 أيام ليستعيد العالم. لست يهرخ القدير، أنا الآن غير رحيم، يا موت الرهيب سأحرقك بنار الجحيم. You have up نعيم الكونسي هنا، You have up ملك الروح يصبح على، You have up نعيم الكونسي هنا، You have up ملك الروح يصبح على. لا اهتم لما بنوه اشبعكم ظلام، الدم أريق أسقي به أحصد سلام، معتم عالمكم بالأفعال كله كلام، مهتم بالسلام لذلك أعطيكم إعدام. أنا الأصل والجميع يتبع ولائي، ولا هم خاضع منذ أن شربوا دمائي، أشربتهم قويتهم أعطيتهم قوى جليلة، على كوينسي شعبي أنا من الدماء النبيلة. نقتل الوحوش لتخليص العالم من الأخطار، حتى جاء الشنغامي سببوا لشعبي الدمار. لا أنهار وموتكم قريب بعودتي، وكل أولادي يسيرون بقدوتي. سفكتم شعبي لتحقيق التوازن بين الخير والشر، أي منطق هذا؟ عالمكم سيدمر. تقتلون الخير لأن الشر صار قليل، هل هذا توازن أم وجودنا ثقيل؟ لست يهرخ القدير، أنا الآن غير رحيم، يا موت الرجيم سأحرقك بنار الجحيم. يغمخ زعيم الكونسي هنا، يغمخ ملك الروح يصبح على، يغمخ زعيم الكونسي هنا، يغمخ ملك الروح يصبح على. مجتمع الأرواح من بدأ وأنا من سينهي، وكما سبقوا شعبي سأنقد وأسفك فيه. إنه يوم الوعي الشينيغامي سأبيدها، قد عدت من جديد سأحقق ما أريد. 1000 سنة مضت بأرواح شعبي تدين، روحك لن تكفيني سأقتل الشينيغامي أجمعين. انطلقوا جميعا أحرقهم سأقتلهم، سنعيد التاريخ عليهم بجبري جثث منهم. ولدي ولد في الظلام، غسلوا دماغه بإحكام، تعود مجددا يا غلام.